هنتفارق ودلوقت مفيش بعدين. انا مستحملة وساكتة بقالي سنين. هنتفارق ودلوقت مفيش بعدين. انا مستحملة وساكتة بقالي سنين. عيوبك كل يوم بتزيد معايا وبرضه عني بعيد. هنبعد بس مش راجعين. من قلبي بقولها مش عايزك. انا مليت حياتي معاك وشوف لك واحدة تانية ملاك تقاسي معاك. انا بعديك وعامل فيك متأثر ساعدت عليك. بتسألني